السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا عليكم هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب. بلغنا إلى قول المصنف. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على كتاب قسم الفيء والغنيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا، يسهم لهم إذا قاتلوا. إذن هنا اشترط شرطا من أجل أن يسهم لهم في الغنيمة، يعني كلهم قسط من الغنيمة، قسط من الغنيمة، أن الأجير لسياسة الدواب، لأنها نافعة سياسة الدواب أصلا في هذا الباب من المكملات من يعني هذه المسألة، من الأسباب التي تفرغ المجاهد أن يجاهد وأن يقاتل ولا ينشغل بشيء. بسياسة الدواب حفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم، لكن لما قال يسهم لهم ليس بأصل العمل فقط، وإن كان من العمل من المكملات، لذلك اشترط شرطا حتى يكون له سهم في الغنيمة. قال إذا قتلوا، قال إذا قتلوا، لما؟ لأنهم شهدوا الواقعة. وقد قلنا أنه جاء مرفوعا موقوفا، وموقوفا صح، بأن الغنيمة لمن شهد الواقعة. ولأن إذا قلنا بالمنع فيكون القصد بذلك الحقد والتجارة دون الجهاد. وفي قول الأجير لسياسة الدواب عن الأجير للجهاد، لأن الأجير للجهاد يكتفي بأجرته، فإن صححنا له الأجرة فلا سهم له، يبقى إذن اكتفى بالأجرة عن السهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد اكتفى بالأجرة عن السهم. قال: وللراجل سهم وللفارس ثلاثة. قال: وللراجل سهم وللفارس ثلاثة. هنا نرى أنه قال وللراجل سهم، وهو المجاهد في سبيل الله، لكن ليس على فرس. أن تعلم أنهم يعني هناك يسمون الخيالة والمشاة، هذا من المشاة، فالراجل الذي لا فرس له سهم واحد، وللفارس ثلاثة. وتقسيم الفارس للثلاثة يكون الفارس نفسه المجاهد ولفرسه سهمين، ولأن الخيل لهم ما لهم من الإعمال في الكر والفر، وقد يكون سببا في الانتصار أو سببا في غيرها. نعم، وهذا أصله فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما واحدا، جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما واحدا. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. لذلك قال المصنف: للراجل سهم وللفارس ثلاثة. فكل من حضر الواقعة سواء من المشاة أو من الفرسان وهو من أهل فرض القتال فجاء بفرس أو على فرس يقاتل عليه، وهذا الفرس مهيئ للقتال، فللفرس سهمان وله سهم. قال المصنف: ولا يعطى إلا لفرس واحد، يعني لو أتى بأكثر من فرس لا يعطى إلا بفرس واحد. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الزبير إلا لفرس واحد، وقد جاء بأفراس يوم حنين. وقيل، وهذا الأصح مع أن هذا ليس هو المذهب، وقيل يعطي لفرسين ولا يزيد، وهذا قد ورد في حديث مرسل عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل كما قلنا، أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أسهم، فرس سهم له و4 أسهم للفرسين، وهذا الأصح. وهذا الأسد كما قلنا، لأن الخيل لهم ما لهم من أعمال النصر أو يكون سببا في النكاية في أعداء الله جل في علاه. قال: عربيا كان أو غيره، عربيا كان أو غيره. طبعا هو أصلا مسألة التفريق في النوع، لأن التفريق في النوع يؤثر في مسألة التفريق في الكر والفر والنفع والسرعة وغير ذلك. ترى كان الزبير يشق صفوف الكفار، هذا لابد أن يكون له يعني خيله قويا، ولابد أن يكون له فراسة ولطف وخفة، وهذا لابد أن تكون الخيل مدمرة في هذا الباب كما قلنا. فنوع الخير أيضا العربي الأصيل لا يدانيه خير، فلذلك كان الخير له ما له من المكانة في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. لذلك قال: عربيا كان أو غيره، كالبرزون مثلا، وأيضا هو الذي أبواه عجميان، والهجين يعني مثلا أم عربية أو أبو عربي، أو العكس الآخر عجمي. قال: لا لبعير وغيره. لا لبعير يعني البعير لا يسهم له. لما؟ لأنه لا يستفاد منه مسألة الكر والفر والسرعة وأيضا الكسب، كل ذلك غير موجود، هذا غير موجود، يعني لا يداني الخيل بذلك. البعير بطيء جدا، ما يستطيع أن يكون في قوة الخيل، وأيضا الفيل كذلك، الفيلة يعني سواء أتى بالبعير والبقر لا تركب، أتى بالفيلة فليس له، لا يسهم له في ذلك. والحمير من باب أولى، الحمير أصلا تكون سببا في هزيمته. نعم، لأن هذه بأسرها لا تصلح للحرب ولا تحصل النصرة بها غالبا. أما الفعل التي كان يستعملونها الفرس كان سببا في هزيمته، هم يأتون بها للتخويف، ولكن إذا بركت هدمت جيشا، فهي ليست سبيلا للنصر. والله جل في علاه قد بين بإناطة الأمر على الخيل عندما قال: ومن رباط الخيل. فإن لم يكن لها سهم فما لها، يعني لو كان على بعيره وقد قاتل قتالا بشراسة وانتصر القوم وغنموا، نقول أولا سهمه هو لا يسقط، سهم الفارسي كاملا لا يسقط، وسهمه. وأما بالنسبة للخيل فلا سهم للبعير، لكن يرضخ لهم، والمعنى بأنه يكون لهم من الأموال المقدرة، يكون لهم من الأموال المقدرة، تقدر لهم بعض الأموال، وهذه ترجع أيضا للأمير، هو الذي يرضخ لهم ويقدر لهم مالا من الغنيمة. قال: ولا يعطى لفرس أعجف. الفرس الأعجف، العجاف، تعرفون العجاف النحاف، الأعجف هو المهزول، والمهزول يكون سببا لقتل صاحبه أو لهزيمته، وهذا يجغل الصف المسلم، لذلك لا يصح اصطحابه في المعركة، فلا سهم له وما لا غناء فيه، يعني لا فائدة فيه، يعني لا نفع فيه، كان يكون مصابا فلا صح أيضا الاتيان به في ساحة الوغى. وفي قول: يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره، كالسهم للشيخ الخبير إذا حضر والأظهر المنع، وهذا الظاهر صحيح. نعم، والفرق أن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه أو بخلافه. يعني الشيخ خبير لو أتى ونهى أن يأتي الأمير وأتى، قد ينتفع به بمكره، بدهائه، بخططه، بعقله، فينتفع به. وحتى تعلمون نصرة العقل أشد من نصرة اليد. نعم، بخلاف الخيل التي لا نفع فيها فإنه لا ينتفع به، فلا يسهم له قطعا. قال: والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرتخ. وقلنا الرتخ هنا معناه أنه تقدير من الإمام، وهذا وإن كانوا نظروا أيضا هل هو من أصل غنيمة أو من كلية المال ولا من المصالح، والصحيح أنها من الغنيمة. من الغنيمة يقدر له الإمام تقدير. ولذلك في رواية في السنن أن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فذكر الحديث في سؤاله، وفي الجواب قال: وسألت قال ابن عباس في الجواب: وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهوم أو سهم، مع سهم معلوم إذا حضر البأس؟ قال: إنه لم يكن لهما سهم معلوم. فقال إذا حضر البأس يعني حضر القتال، وإحنا قلنا السهم لمن شهد الوقع، لكن ضبطناه بأن يكون من أهل القتال الذي يسهم له من الغنيمة. شرطان: الشرط الأول أن يشهد الوقع، الشرط الثاني أن يكون من أهل القتال. هنا شهد الوقع، الشرط الأول توفر، الشرط الثاني غير متوفر، ليس من أهل القتال. النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال. قال: إنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذى من غنائم العدو، والمعنى أن يقدر لهم رضخا، أن يرضخ لهم الإمام. وسواء كان العبد بإذن سيده، والصبي بإذن وليه، والمرأة بإذن زوجها أم لا. قلنا المرأة يرضخ لها، فالخنثى المشكل للخنثى التي فصلنا له، الخنثى المشكل أيضا يرضخ له لأنه يعامل معاملة المرأة. أما المكاتب فالمسألة ينظر فيها في هذا الباب على حريته وعدم حريته. يعني هل هو المكاتب يكون أهل القتال أم لا؟ الراجح أنه ليس أهل القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم. والسهم والرضخ المقدر لهم، المال المقدر لهم، هل هو مستحق أو مستحب؟ بخلاف المذهب، والمذهب على أنه مستحق، وهذا الراجح صحيح لأنهم شاهدوا الواقعة. أما شاهدوا الواقعة حق لهم هذا التقدير من الإمام مكافأة لما أعملوه في نصرة المسلمين والنكاية في الكافرين. ويشترط في الرضخ، قال المصنف: وهو دون سهم ليجتهد الإمام في قدره. يبقى إذن هذا شرطه الآن، قال: وهو دون سهم، يبقى يشترط في الرضخ أن يكون دون السهم، وهذا صحيح لأنه لا يتساوى مع من قاتل ومن أهل القتال ولو سهم، فلا يبلغ به سهم راجل من كان مما يرضخ له راجلا، وإن كان فارسا فلا يذهب به إلى سهم الفارس. ومحله، محل الرضخ، محله الأخماس الأربعة في الأزهر، لأنه سهم من الغنيمة فيستحق بحضور الواقع إلا أنه ناقص. وقيل من أصل الغنيمة كالمؤن، وهذا خطأ، والثالث من خمس الخمس، والصحيح أنه من أصل الغنيمة، صحيح أنه من أصل الغنيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت إنما يرضخ للذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح. طبعا هذا شرط، فإن حضر بأجرة فله الأجرة التي حضر لها، ولأنه أخذ عن حضوره بدلا فلا يقابل بدل آخر. وإن حضر بلا إذن فلا رضخ له، بل يعذره الإمام كيف يدخل، لأنه ممكن يكون نيته مدخولة ويريد أن يؤذي المسلمين. فلذلك الاستعانة بالكفار الأصل المنع، إلا إذا كانت توفرت فيه شروط. ففي المذهب الشافعي لابد أن إذن الإمام، ولابد أن يكونوا في قلة، وكلمة المسلمين عليهم سارية، كلمة المسلمين عليهم سارية. هذه شروط ضوابط الاستعانة بالمشركين على المسلمين اللي هم البغاة. يعني ختمنا بهذا الباب، ولله الحمد القسم الغني الغفي والغنيمة قد انتهى. ونختم بما قاله الجويني بأن أصول الكتاب والسنة والإجماع منطبقة متطابقة على تحريم وطء السراري التي يجلبنا اليوم من الروم والهند والترك. طبعا احنا اصلا الكلام هذا احلام بالنسبه لنا ايضا، غير موجود في عصرنا، الا ان ينتصب في المغانم من جهه الامام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف وظلم. وقد قال القفال في فتاويه انه لا يحل وطؤهن ولا شاء العبد ايضا لاجل عدم التخميس، اللهم الا ان ياخذهما الكفار بعضهم من بعض ثم يبيعونهما للمسلمين، ففي البيع هنا يدخل في الباب، فانه يصح لان الخمس لا يجب على الكافر، وهذا الذي قاله جار على المشهور. وفي فتاوى الغزالي كلام خطير يتمسك به الشوكاني ويتمسك به غيره، لانه قال ان ما اخذ من الكفار كله الآن. الصوت كيف هو؟ السلام عليكم. الصوت كيف هو الآن؟ نعم؟ طيب الحمد لله. الصوت الآن كيف هو؟ أجيبوني حتى أكمل. كتب واحد مالي ومالي الواحد أنا. طيب هنا مسألة خطيرة مهمة جدا. الغزالي بيقول فإن ما أخذ من الكفار على وجه الخلسة والسرقة يكون لآخذه، لا يكون غنيمة ولا يخمس. فلو هو ما ادعى الإمام في موضع الإجماع يعني عليه أعني أن لا يخمس. ابن رفع قال أنه المشهور، لكن الذي رجحه الرافع وقال أنه الموافق لإيراد أكثرهم أنه غنيمة حتى لو أخذ خلسة. وصحيح كلام الغزالي هو الأرجح في هذا الباب، لأنه لا يعد غنيمة، الغنيمة تعد من الساحات. فلو أخذ سرقة أو أخذ خلسة لكافر محارب فهو لا ينزل منزلة الغنيمة. وبهذا نكون بفضل الله رفع العلا قد انتهينا من كتاب قسم الفيء والغنيمة. ما أعظم البركة معكم، يعني ما أحسن ما تفعلون، جزيتم الجنة جميعا والله.